الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل تصلي النفساء إذا انقطع عنها الدم؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والله عز وجل حرم على النفساء أن تصلي لوجود الدم المحكوم عليه بأنه نفاس، فلا تزال المرأة النفساء ممنوعة من الصلاة ومن الصوم ومن وطئ زوجها لها ما دام هذا الدم ينزل. ولكن متى من قطع الدم فإن المرأة يجب عليها حينئذ أن تغتسل وتصلي حتى وإن لم تقع حتى وإن لم تقطع 40 يوما، حتى وإن لم تستوفي 40 يوما، فإن العبرة بوجود الدم. فإذا كان الدم موجودا فلا صلاة ولا صيام، ومتى من قطع الدم فيجب عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي. فإن عاودها الدم والأربعون لا تزال باقية فإنها تحسب نفسها أنها نفساء وتستمر حتى تنتهي 40 أو ينقطع الدم مرة أخرى. فإذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والحكم هنا نقصد به الامتناع من الصوم والصلاة، والمقصود بالعلة وجود الدم. فمتى ما وجد الدم انعدم الصوم والصلاة، وإذا انقطع واغتسلت المرأة فإنها تصوم وتصلي، والله أعلم.